يبدأ من الطواف. والركن اليماني الركن اللي قبله هذا اسمه الركن اليماني. والعراقي والشامي اللي في جهة جهتنا هذا اللي والونا هذول هذا العراقي الشام العراقي اللي إذا تعديت الباب الكعبة وانت ماشي أول واحد يجيك قبل الحجر هذا العراق، والشامي الثاني اللي جنبه كذا. أصل البيت له أربعة أركان، الحجر الأسود على واحد تمشي كذا يجيك العراقي، تمشي كذا يجيك الشامي، تمشي كذا يجيك اليماني. ليش سموا العراق؟ لأنه يلي جهة العراق. ليش سموه الشام؟ لأنه مقابل للشام. ليش سميناه اليماني؟ لأن جهة اليمن. هذا معنى. والحطيم الحطيم هذا الحطيم معناه الحجر، دار الحجر. إيه لأنه محطوم ما رمى بني. هذا الحطيم. لماذا سمي الحطيم؟ ها؟ لماذا سمي الحطيم؟ لأنه محتوم مقذوف ما ربع من البيت. ما ربع الدار ترك من البيت ما عمر مع البيت كذا. لأن أصل قريش لما بنت الكعبة قصرت بها النفقة فأخرجت الحجر من البيت. الحجر الآن أكثر من البيت، حوالي 6 أذرع و3 ذراع هذا كله من البيت. لأن عائشة رضي الله عنها حينما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في البيت قال صلي في الحجر فإنه من البيت. والشاذروان الشاذروان الشاذروان هي الأساس اللي ملاصقين في جدار الكعبة لأسفل جدار الكعبة الآن المشرفة فيها شيء بارز حول الجدار هذا الشاذروان. هذا الشاذروان كان من الأول مبسوط يمكن الطائف يمشي فوقه، لكن الآن صار ممسوح هكذا ما لو أحد يبي يمشي ما عرف يمشي عليه كذا. هذا الشاذروان. عرفت هذه الأشياء؟ حياك الله. نعم ماله الحجر الأسود يقع حاضر يقع الآن ما بين الشرق والجنوب جهة مطلع الشمس، ما بين الشرق والجنوب هذا الحجر الأسود مقابل الصفا. نعم اشتبوا يا أخي. هل يجوز للحاج أيام الجمران يوم الثاني بعد الفجر؟ هل يجوز إيش؟ الرمي بعد الفجر. يسأل الأخ ويقول هل يجوز للحاج رمي الجمرات يوم الثاني من أيام التشريق بعد الفجر؟ الجواب لا، لا يجوز رمي الجمار في اليوم 11 و12 و13 لمن لم يتعجل إلا بعد الزوال. أما جمرة العقبة يوم العيد فترمى في الضحى. حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت أن حديث جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة ضحى يوم العيد. وأول وقت للرمي جمرة العقبة ليلة العيد بعد منتصف الليل بعدما يفيض الحجاج من مزدلفة بعد نصف الليل يجوز لهم رمي جمرة العقبة، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل والوقت، ولكن ما قبل ذلك يكون جائز، ولكن الأفضل والمستحب أن يكون بعد طلوع الشمس وارتفاع النهار ويستمر الرمي إلى الغروب. ايش ارى كثيرا من الناس من الحجاج يوم الثاني يرمون بعد الفجر. هذا خطا جزاك الله خير. يقول الاخ اني يرى كثيرا من الحجاج يرمون جمره الجمرات الثلاث بعد الفجر يوم الثاني عشر. اقول هذا خطا مخالف للسنه، فان النبي عليه الصلاه والسلام لم يرمي الا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم بعد الظهر على زوال الشمس الساعة 12:30 اليومين لا اليوم 11 و12. لكن يرمي الإنسان يستمر الرمي إلى الغروب، ولو احتاج للرمي ليلا جاز ذلك عند الحاجة. نعم الحاجة. فإذا يقع واحد واحد واحد واحد. أين يقع المشعر الحرام؟ إيش؟ أين يقع المشعر الحرام المستحبة؟ يقع إيش؟ المشعر الحرام. المشعر الحرام. مواد محسن وما حكم الوضوء؟ لحظة لحظة. أما المشعر الحرام فهو في مزدلفة أو أنه مزدلفة نفسه، يعني إما أنه جبل والآن معروف الآن ومبني عليه مسجد، أو أن المراد به مزدلفة كلها. يقول عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني جمع اللي هي مزدلفة، فسميت جمع لاجتماع الحجيج بها ليلة العيد. وأما وادي محسر فهو الوادي الذي يقع بين مزدلفة وبين منى، مكان معروف لنا. ما حكم الوقوف به أو المبيت به؟ المبيت بوادي محسر لا ينبغي، لأنه ليس منى، والمستحب أن الإنسان إذا أتى إليه يسرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتاه أسرع بمقدار رمية حجر، وهكذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في المواقع التي نزل فيها عذاب، كان إذا مر بها أسرع. وهذا وادي محسر نزل فيه العذاب على أبرهة وقومه الذين أتوا لهدم الكعبة المشرفة، قد أنزل الله جل وعلا فيهم سورة من القرآن: ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، مثل التبن الذي تأكله الدواب وتروث. وهكذا كل من أراد هذا البيت بسوء فإن الله جل وعلا يحمي بيته ويجعل كيد من أراده بسوء في نحره ويرده خائبا خاسرا على عقبه، لأن هذا مكان طاهر ومكان آمن تأمن فيه الطيور تأمن فيه الوحوش، لا يعبد شجره ولا يقطع حشيشه ولا ينفر صيده. فإذا كان هذا في حق الصيد وفي حق الطيور وفي حق الأشجار فكيف ذلك بحرمة الآدميين؟ فكل من أراد هذا البلد بسوء فإن الله جل وعلا يرد كيده في نحره ويجعل عاقبته الدمار والهلاك. فهذه أماكن الله جل وعلا حماها وشرفها وجعلها معظمة، فينبغي المسلم أن يعظمها ويحترمها وألا يرد وألا يهم فيها بسوء، فإن مجرد الهم يكتب سيئة. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هل يوجد جوال المحسر علامات؟ أي نعم يوجد علامات. لا بتاعت مكتوبة. هل يجوز المحرم إذا فقد إعراضه يكون ثلاثة إعراضه أقل؟ لحظة لحظة، هل يجوز المحرم إيش؟ هل يجوز المحرم إذا أراد فقد إعراض يسأل الأخ ويقول: هل يجوز هل يجب على المحرم إذا أراد فك الإحرام أن يزيل ثلاث شعرات فأقل؟ لا، المحرم إذا الحاج إذا رمى جمرة العقبة فإنه يحلق رأسه أو يقصر، والتقصير يكون من جميع الرأس، ما يكفي شعرتين من هنا وشعرتين من هنا، لا لابد يقصر من جميع الرأس، لأن الله جعل التقصير مساويا للحلق، فلا بد على كل حال من أن يعم الرأس، قصر مكينة قصر مثلا مقص لكن يعم شعره، أما شعرتين ما تكفي. لا لا ما تكفي شعره ولا عشر، ما تكفي. حكم الرجل حكم ايه؟ حكم الرجل الرجم في يوم الرجل يوم العيد. يسأل الأخ ويقول: ما حكم الرجم في يوم العيد؟ الجواب: الرجم ولا لم يكمل السؤال، يترك لم يكمل السؤال بعد يوم العيد يسافر إلى بلاده بعد الساعة لا الحاج ما يسافر إلى بلاده يوم العيد، بل عليه بقي عليه الحج شيء كثير من واجبات الحج، بقي عليه الرجم وهو واجب يوم العيد يوم الحادي عشر والثاني عشر، وبقي عليه المبيت في منى ليالي منى وهي أيضا من واجبات الحج، وبقى عليه الوداع بعد الفراغ من أعمال الحج. فينبغي للحاج الذي من الله عليه بالحج وأكرمه وسهل له أسبابه وبلغ هذه الأماكن أن يحج حجا كاملا كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقصر في شيء، ولا يتعمد التقصير، ولا يتعجل قبل أن يكمل مناسك الحج، بل عليه يكمل والمسألة إذا كمل إن شاء الله في سافر بالسلام، لأن هذا حج وجب عليك أن تتم إذا دخلت فيه ولو كان الحج نفلا، لأنه يجب عليك إكماله لقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخلت في الحج والعمرة وجب عليك إكمالهما. ما يفعل بعض الحجاج مع الأسف من التلاعب بالحج، وأنه إذا نزل من عرفة ومزدلفة رمى جمرة العقبة وسافر ووكل على رميه، هذا خطأ. والحقيقة أن هذا متلاعب بالحج، يعني ينبغي له أن يعني يكمل الحج، وإذا كمل رمي الجمار والمبيد ووادع يوم الثاني عشر إن شاء الله تعالى يسافر على بركة الله. في يوم الثاني من الشريك، أيام الثاني من التشريك، نعم، يعني يوم العيد هذا تمام العشر، لكن أيام التشريك ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والله جل وعلا يقول واذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فاليومان هما اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بعدما ترمي الجمرات يوم الثاني عشر تنزل إلى مكة وتودع البيت وتمشي على بركة الله. إذا رمى الحاج جمرة العقبة ثم أراد أن يطوف طواف الإفاضة، ما في مانع، أراد أن يطوف طواف الإفاضة لكن لم يتيسر له تلك اليوم حتى أمس، ما في مانع أن يعود يعني محرما. يسأل الأخ ويقول إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق رأسه، لا لم يحلق ولم يرمي، إيه طواف الإفاضة ثم يعني لم يتيسر له طواف الإفاضة، خلاص يعتبر ما حل. إيه لأن التحلل الأول يحصل فعل اثنين من ثلاثة، إما يعني رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير، أو رمي جمرة العقبة والطواف والسعي، أو الحلق والطواف والسعي، يعني لا بد من اثنين من ثلاثة. فإذا رمى جمرة العقبة ونزل مكة على بال أنه يطوف يوم العيد ولا طاف، يبقى على إحرامه حتى يطوف ويسعى ولا يحلق. لكن لو كنت أظنك تسأل عما لو رمى وحلق وحل ثم لم يطف يوم العيد، هذا السؤال، فهذا أيضا يتحلل التحلل الأول، يلبس ثيابه يبقى يمس الطيب ويعني يكلم أظافره، ولكن يبقى عليه النساء ما يقرب زوجته حتى يكمل حجه حتى يسعى ويطوف. إذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول، ثم التحلل الأول والتحلل الأصغر، والتحلل الأكبر يحصل برمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والطواف والسعي، هذا التحلل الكامل. إذا فعلت هذا يوم العيد فقد حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام. إذا كنت متوجع، نعم، إيش يحل لي بالحلقة والتقصير والذبح؟ يحل بالحابط، لا، برمي الجمار رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير، هذا التحلل الأول. والتحلل الكامل تطوف وتسعى منه، لا الذبح مو منه، الذبح ليس منه. لا هذا الشيخ، نعم، هل يجوز للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد والتقصير أن يرجع إلى مكة ويطوف الطواف الإفاضة والسعي؟ نعم، ويجي إلى مينا، هذا يجوز؟ نعم، هذا هو السنة، هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم نزل وطاف يوم العيد وصلى الظهر في مكة عليه الصلاة والسلام ورجع إلى مينا ووجد أصحابه لم يصلوا بعد، صلى بهم الظهر أيضا. نعم، بالنسبة لصلاة السنة، كثير من الحجاج يعني يصلون سنن الرواتب. يسأل الأخ عن سنن الرواتب بالنسبة للحجاج في ميناء قصدك كذا؟ لا هنا الحرم. لا يصلون ما في مانع. لا هنا يعتبر مقيم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر 19 يوما في عام. لا إذا جيت مع ناس يتمون تتم. صلي بالحرم تكسر الإمام يصلي أربع وصلي ركعتين. لا أنت ما تعتبر الآن تعتبر الآن حكمك حكم المقيم. صلي الرواتب وتكمل الصلاة مع الإمام وأنت تعتبر مقيم. كذا الرسول ما صلى الله يأتيك الرسول ما دخل يصلي في الحرم خل المسجد يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام السنة يعني ما ترك سنة الفجر لا حضر ولا في الصلاة هذا ما يترك الإنسان لا حضر ولا ولا الوتر ولا الوتر وسنتي الفجر وركعتي الفجر ما يترك الإنسان لا حضر ولا سفر لكن أقصد الرواتب إذا كان الإنسان يتم الصلاة يصلي الرواتب كذلك أيضا خلق معي يصلي أيضا النفل المطلق مثل ركعتي الضحى أقول يصليها ولو كان مسافر إيه لكن الرواتب هي التي إيه أقول الرواتب هذه اللي هي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء هذه يعني السنة في حق اللي يكسر الصلاة ما يصلي أما النفل المطلق يصلي كذلك الوتر وكذلك أيضا ركعتي الفجر لكن أنا أقصد اللي مقيم في مكة الآن من الحالة لا يعتبر مقيم صلي معنا نعم يعني جزء المرأة تكل محرمها وأخوها بالرجل إذا كانت حامل أو ضعيفة خوف عليها أن الاختلاط مع الرجال والزحمة والله هذه أخي لعله يتحير من الوقت اللي ما في زحام يمكن يرمون أول الليل والله ما أدري ما أقول توكل المرأة مطلقة صعب هو صحيح في زحام أنا أشوف لكن عليهم يتحيّر من الوقت اللي ما فيه زحام أما إذا كانت حامل فالأمر واضح أو كانت ضعيفة أو مريضة كبيرة السن الأمر هذا واضح أما والله إذا كانت نشيطة ما من الصعوبة لكن ترمي يتحيّر من الوقت اللي ما فيه زحمة مثل بعد العصر أو مثل أول الليل نصف الليل إن أهل العلم أفتوا بجواز الرمي ليلا نظرا للحاجة كثرة الحجاج والزحام ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال إني رميت بعدما أمسيت قال أرمي ولا حرج والله بالكل عاد ظرف حالة يعني يمكن يصير زحام شديد ويتوكل في وقت كل شيء عاد في حلاك وفي الناس الحجاج الله يهديهم هم أيضا لهم دور في إيجاد الزحام تجدهم كلهم يوم 12 يوم يرمون بعد الظهر عشان يمشوا هم لكن لو تأخروا بعد العصر يوم 12 للساعة 5 أو 5:30 أو 6 وجدوا خفيف وهذا جربناه كم سنة نرمي بعد العصر يوم 12 الساعة 5:30 أو 6 خفيف جدا الإنسان يمسك الجدار الحوض يمسك الحوض مرة بيده ويرمي راحوا شكل نعم إذا جاء الحاج يوم الثاني من أيام التشريق لابد له من السفر ويترك الجمرات ماذا عليه؟ أول شوف يا أخي عليه أن يكمل حج والسفر باقي الآن الإنسان إذا جاء إلى مكة للحج هل هو من المسألة باختياره والله هذا بفعله وهذا ما نفعله لا أنت إذا جئت ودخلت بالحج عليك تكمل لأن الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله قبل أن تدخل نعم لكن إذا دخلت وجب عليك التكميل ولا ينبغي لك أنك تكيف حجك لوضعك لا تكيف أوضاعك وسفرك لإكمال الحج تكمل الحج وبعدين توكل على الله ما أحد مستفيد من جلوسك أبد ولا أحد مسلم تجلس لكن حجك لا بد أن يكمل ولو إيش يوم الثاني لا بد من السفر ما عليش أولا لا بد أن ترمي الجمار يوم 12 بعد الظهر ولا بد من الوداع بعدين توكل على الله خليها يوم 13 وش اللي يصير؟ ولو كان سفر جبر عليه ما يجوز أي سافر. إيش؟ ولو كان سفر جبر عليه ما يجوز أي سافر. الله هذه كل حادث حديث هذا الحكم وهذا اللي قلت لك عليه. فلا يقدر الآن نفتيك يقول والله سافر وخل بعض حج. ما نصير. أنت عادي فرت توه ما تتحمل مسؤولية. إحنا نفتيك يقول والله لا يوم 12 عشانك بتسافر رح. خل واحد يرمي عنك لا. وبعدين طواف الوداع لا يمكن تدخل النيابة. ولا بعد وقته، ما يجي وقته إلا بعد كمال أعمال الحج. يا أخواني يتعجلون الحجاج الله يهديهم تعجلا يخدمهم، على كل حال بد من الإكمال يا أخواني. أكمل الفرص تغتنم، ما تدري تعود ولا ما تعود مرة ثانية. الله عمل صالح يا جالب يد الله، كم واحد كمل الحج وراح ولا عاد عود. اللهم استعان يا جالب يد الله جل وعلا. فإذا ما دام أن الله هيأ لك فرصة زيارة هذه الأماكن والحج مع المسلمين، كمل حجك واسأل كيف حج نبيك عليه الصلاة والسلام، وحاول أن تقتدي به، أن تقتدي به وتتأسى به، ولا تهتم لشيء آخر أبدا. هذه فرص ما يعدلها شيء أبدا. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لابد أن يتمسك بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، لابد أن يتمسك بكلام الرسول. نعم، أي يقتدي بقدوته. نعم تكرر. يقول يا أخي ما فهمت تقول. يقول لا بد له أن يتمسك بكلام الرسول. كلام الرسول. نعم هذا طيب. نعم نعم هذا صحيح، قال خذوا عني مناسكك لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لا دليل على الطريق إلى الإله إلا المتابعة الرسول بكملة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. نعم شباب. ما هي الرفض؟ الرفض معناها جهة النساء، الجماع ودواعي من القبلة والمباشرة وإلى آخر، محرم ممنوع من هذا، والفسوق المعاصي بأنواعه. نعم. ما الفرق بين الفعل والعمل؟ الفعل والعمل، القول والعمل صح، بينهم كفر. الإسلام قول وعمل واعتقاد الإيمان. فالقول يعني بلسان، تقول تقرأ تسبح تهلل تأمر المعروف تنهى عن المنكر، هذا قول. والعمل عملك بجسمك، تركع تسجد ترمي الجمرات تطوف تسعى تجاهد، هذا عمل. الاعتقاد بالقلب يعني عزمك على فعل الشيء بقلبك، إخلاصك العمل لله عز وجل، وأنك ما تعمل هذا العمل إلا لله عز وجل، لا لرياء ولا سمعة ولا لغرض من الأغراض. هذا معنى قول الفعل والفعل وعمل. إيه لا أقصد الفعل والعمل. الفعل والعمل. أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو فعل أو عمل. لا من قول أو عمل. قول وعمل هذا الإجابة الحديث، بس الناس يزيدون هذا. قول وفعل وعمل. لا لا من قول وعمل هذا الإجابة الحديث هكذا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، بس الناس يزيدون فعل وعمل، هذا يصير من المتراجع. أي في بعض المناسك، لكن هذا خلاف الحديث، الحديث ورد هكذا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال ماذا تقول وهو لما رأى يحرك شفتيه، قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. هل لكم معنا يا أخوان؟ يعني لا أحسن دعائك ولا دعاء معاذ. قال عليه الصلاة والسلام كلنا حولها ندندن، يعني هل يحن نقول كل حول طلب الجنة والنجاة من النار، فاللي يحصل له دخول الجنة والنجاة من النار قد أفلح مرة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذه هي غاية المنى، من حصلت له دخول الجنة والنجاة من النار فهذا أفلح. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هنا بعض الأخوات ربنا أن يسلنا. إيش؟ بعض الأخوات. نعم. يسألنا عن أي شيء؟ حونا. صبر. استغفر الله العظيم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب. وإن شاء الله تعالى بعد المغرب، قبل المغرب هنا إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في درس جديد. الذي يحب يشاركنا إن شاء الله الله يحييكم، أو لعند السؤال له أو لغيره من إخواني الحجاج فيما يتعلق بالحج أو في غيره من أمور دينه، ما في هذا مانع يعني. التعاون مطلوب من الجميع، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم الصواب، إنه على كل شيء قدير، وأن يعلم وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.